الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، إذن الجزء 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن تدم على طاعة الله ورسوله من كن أمهات المؤمنين زوجات الرسول، من تدوم على طاعة الله، من تدوم تعمل صالحا نعطيها من الثواب ضعف غيرها وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما أو الجنة. يا نساء النبي لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه. فلا تلين القول وترققنا الصوت، لا تتكلمنا كلام رقيق كلام فتنة لا مع الأجانب، فيطمع في بسبب ذلك أهل النفاق من في قلبه مرض شهوة الحرام. قلنا قولا بعيدا من الغيبة بأن يكون جدا لازلا بقدر الحاجة، ليس مطلوب من المرأة أن تغلق صوتها تتكلم كالرجال، لا تتكلم على طبيعتها، لكن لا تتكسر في القول، تتكلم بكلام فيه ريبة. وثبتنا في بيوتكن فلا تخرجنا منها لغير حاجة ولا تظهرن محاسنكن. كنا يعني النساء من احتاجت امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم منعها رجل من الخروج لأن تجد نخلها، قال بلى جدي نخلك تحتاجين، ليس معها أحد، زوجها توفي، لكن يخرجنا محتشمات فلا يتكلمن مع الرجال إلا في حدود الحاجة ولا تظهرن محاسن كن. أعجبني اليوم مقال لأحد الباحثين، لأن باحث أو المهم يرد على شخص يدعو للسفور خروج المرأة متبرجة، قال الصحابة كان يربط أحدهم على بطنه ما أمر نساء وبناته أن يخرجن متبرجات وخالطن الرجال يربطون على بطنهم الذين يقومون بالعمل. المرأة لها عملها. يخرجن زوجة الزبير كانت يعني تسوس خيلة لأنها كان صعبة ينشغلون بالجهاد ينشغل. فكانت تحتاج أن تذهب تسوس له خيل تجمع لها النوى وهكذا في وظائف يعني تليق بالنساء وظائف تليق بالرجال دون ريبة. ولا تظهرن محاسنكن صنيع من كنا قبل الإسلام من النساء. كنا يبدين المحاسن في الجاهلية لاستمالة الرجال تذرب بخلخالها ليسمعها الرجال. وأدينا الصلاة على أكمل وجه أعطينا الزكاة دفعنا الزكاة أطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس. واذكرنا ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسول الله حكمة بلغناها للناس. هناك أمور سنن بين الزوج وزوجته من سينقلها أمهات المؤمنين. إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه خبيرا بكن حين اصطفاكن للزواج بنبيه. إن المتذللين لله بالطاعة متذللات والمصدقين والمصدقات المطيعين والمطيعات والصادقين والصادقات في إيمانهم الصابرين والصابرات على الطاعات وعلى المعاصي وعلى الباء والبلاء المتصدقين المتصدقات لاحظ ذكور وإناث ذكور وإناث يشتركون في الأحكام الشرعية إلا ما اختص به الرجال واختص به النساء والصائمين والصائمات في الفرض والنفل والحافظين فروجهم والحافظات يسترون فروجهم لا يخرجونها كشف أمام من لا يحب وكذلك يحفظون أنفسهم من الزنا ومقدماتها والذاكرين والذاكرات بقلوبهم وألسنتهم سرا وعلانية ما كان الأفضل فيه سر يسر ما كان مطلوب فيه علانية أعلن أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وأعد لهم ثواب عظيم. فوائد الآيات توجيهات من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والمر والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج. فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه مبدأ تساوي بين الرجل والرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع في كل منهما. لا نخلط بين مبدأ التساوي في مطلوبية العمل والأجر وبين مبدأ التساوي الذي ينادي به الكفار في كل شيء في الإرث لا يريدون أن يفرق الرجل عن المرأة في شيء والعياذ بالله حتى دخلوا في البهيمية الجنسية رجل يتزوج رجل امرأة تتزوج امرأة والعياذ بالله. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ربما البهيمية كذلك نظلمهم إذا قلنا ذكر بذكر وأنثى بأنثى، عندهم يعني عدم دخول في هذا، بهائم ما تدخل في هذا إلا أمر نادر يعني، وإلا يعني أمورهم كما فطرهم الله، أمورهم كما فطرهم الله، إنهم كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله. نعم تفضل. تفضل. الحديث اللي في البخاري على القردة اللي رجمه. إيه أحسنت، يعني أحد التابعين هذا رأى أن قردة لما علموا بأن قردة ذهبت مع آخر رجموها، قردة اجتمعوا ورجموا هذا القرد وهذه القردة، هذا في البخاري رأهم بعض التابعين. نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأظهر أظهر الهمزة وأنعمت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه، ليس لهم الاختيار، رب العزة حكم بأمر لا يختارون. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم. إذ تقول أيها الرسول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق، حين جاءك مشاور في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش، تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها، اتق الله، وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به إليك من زواجك بزينب، أن زيد سوف يطلقها وسوف تتزوجها أنت، ومع ذلك تقول له أمسك عليك زوجك، أمسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لما طابت نفس زيد حتى مع هذا ما استطاع زيد أن يمسك زينب، طلقها لكي لا يكون، رب العزة شرع ذلك الطلاق لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني. لو لم يقع هذا لرسول الله ربما بقي الناس، لا هذه زوجة ابني بالتبني لن أتزوجها، سيبقى. لكن لما رب العزة أوقع ذلك على نبيه علم أن هذا الحكم باطل. وما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله له من نكاح زوجة ابنه بالتبني، وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبل، ليس بدعة من الرسل. وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي فيه رأي أو خيار، قضاء نافذ لا مرد له. هؤلاء الأنبياء يبلغون رسالة الله ولا يخافون أحدا إلا الله، لا يلتفتون إلى ما يقوله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقال تزوج زوجة ابني بالتبني، تخشى الناس، والله أحب أن تخشى. أنبياء لا يخافون أحد مهما قالوا. رب العزة حافظ لأعمال عباده حاسبهم عليها. ما كان محمد أبا أحد من رجائكم، فليس هو والد زيد، لكنه رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا، ونزهوه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره. هو الذي يرحمكم، هو الذي يرحمكم ويثني عليكم، وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. من فوائد الآيات وجوب استسلام المؤمن لحكم الله، اطلاع الله على ما في النفوس. من مناقب أم المؤمنين زينب بن جحش أن الله زوجها نبيه من فوق 7 سماوات. فضل ذكر الله خاصة في وقت الصباح والمساء. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان كل سوء، أعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا بعثناك للناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به، مبشر للمؤمنين منذر للكافرين. بعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره، بعثناك مصباحا منيرا يستنير بكل من يريد الهداية. وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بشرعه بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه وتعالى فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا فوزهم في الآخرة بالجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله، أعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به. اعتمد على الله في كل أمورك. يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات عقد زواج ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن من قبل الدخول بهن طلقت هذه المرأة التي عقدت عليها قبل الدخول بها فأحكام هنا أولا ما لكم عليهن من عدة لا تعتد سواء كان بالأقراء أو بالشهور للعلم ببراءة أرحمين لم تدخل عليه والعدة إنما هي من أجل براءة الرحم وكذلك متعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن منكسر إن كان يعني سميت مهر فنصف المهر لها إن لم تكن سميت مهر فأعطيها كل حسب سعته يا أيها النبي إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهم أحللنا لك كذلك ما ملكت ما ملكت من الإماء مما أفاء الله عليك أحللنا لك نكاح بنات عمك بنات عماتي بنات خالي بنات خالاتي اللاتي هاجرن معك كذلك مؤمنة وهبت نفسها للنبي من غير ما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة أباح له امرأة جاءت تريد أن تهب لها تهب له نفسها يجوز من غير ما لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل لكن مباح له ومن الخصائص أنه يتجاوز أربع فوق الأربع هذا خاص بالرسول أما الإيمان فأكثر المأذون لهم أربع أبحنا لك كل هذا ما لم نبحه لغيرك لدفع المشقة عنك من فوائد الآيات الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح أولا حكم كثير النبي صلى الله عليه وسلم يعطف على المؤمنات كم امرأة ولم يتزوج بكر إلا عائشة أرامل ما تزوجها نصراني ما تزوجها كذا في جهاد ما فكالرحيم النبي صلى الله عليه وسلم بهن يأويهن حتى خطب أم هانة أم هانة خطبها رسول الله أخت علي قالت يا رسول الله إني امرأة ذات عيال عندها سبعة من العيال خافت أن يشغلوا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء قريش أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يده من فوائد الآيات كذلك تبليغ كما ذكرنا الرسول له سنن في بيته فيبلغنا لذلك شرع للنبي تجاوز الأربع الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطره خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الإبا وإن لم يحدث منه نعم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظر إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معه ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليه في ذلك ذلك التخيير والتوسية لك خاص بالرسول هذا أقرب أن تقر به أعين النساء حكم من الله أنزله ما تستطيع امرأة تعترض عليه وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن لعلمهن أنك لم تترك واجبا ما تستطيع امرأة تقول تركت واجب رب العزة أباح له ومع ذلك كان رسول الله حريص أن يبيت عند كل امرأة حتى في مرضه كان يحمل من بيت لبيت حتى استأذن أزواجه لما ما استطاع أن يمرض في بيت عائشة فأذن له والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض وكان الله عليما بأعمال عباده فهذا الميل القلبي رب العزة يعلمه لكن لا يحملكم على الميل الذي هو جور لا يجوز لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك لما اخترنا رسول الله نزلت آية التخير تريدنا الدنيا أم تريدنا البقاء مع رسول الله بحسب حاله وقدرته هذا هو يضحي للمسلمين بماله فلا بد من الصبر فكلهن اخترنا الله ورسوله فرب العزة كافأهن بهذا لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء ولو أعجبك حسنهن هذه المرأة لو أعجبك حسنها لا يجوز أن تطلق زوجة من زوجاتك تتزوج هذه هؤلاء زوجاتك في الجنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فجاءه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تردها إنها صوامة قوامة سبحان الله حفظها الله عز وجل بعبادة الصوم وقيام الليل فبقيت أرجعها وبقيت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن عائشة كأنها قالت والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له أن يتزوج ما شاء لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التخير من ربه في آخر حياته بقي متمسك بزوجاته يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يؤذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام ولا تطيلوا الجلوس بعضهم كان يدخل ويجلسون يأنسون إلى أن ينضج الطعام لا نهاهم رب العزة إلا إذا قال لكم رسول الله تفضلوا على طعام أما إذا جئتم فلا تطيلوا الجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يواجهكم بذلك رب العزة لا يستحي من الحق أن يبينه لكم أنتم تؤذون رسول الله بطول المكث. وإذا طلبتم من زوجاته صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر، لا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم لباس البيت وتراها بغير حاجة يقع في قلوبكم. مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أن تخاطب زوجاته بغير حجاب، هذا أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهم. كذلك لا يجوز أن تتزوجوا نساء رسول بعد موته. كان بعضهم يقول لئن مات رسول الله لا يتزوج فلانة، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه فلن يخفى على الله. فوائد الآيات: عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى، عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاتب الصحابة على طول مكث عنده، الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صيانة مقام أمهات المؤمنين. نعم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا إثم عليهم أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهم وأولادهم وإخوانهم أبناء إخوانهم وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة، ولا إثم عليهن أن يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات. واتقين الله ما ملكت أيمانهن، كما ذكرنا في الزينة حملها بعض رجال الفتوى على ما ملكت أيمانهن من الإماء الكافرات، فيجوز أمام الأمة الكافرة أن إذا كانت أمينة تظهر الزينة. إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له يا الذين آمنوا صلوا على الرسول سلموا عليه تسليما، اللهم صل على محمد. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم عن رحمته، أعد لهم عذابا مذلا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول والفعل بغير ذنب كذلك احتملوا كذبا وإثما ظاهرا. يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من جلابيبهن حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من رجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء، أن بعض من كان في قلبه مرض يتعرض للنساء في الطرقات ويقول ظننتها أمة، يتعرض للحرائق. فرب العزة ميز بين لباس الحرائق والإماء لكي لا يقع أحد في أذية امرأة حرة. الأمة لا يجوز تتعرض لها أنت، لكن أذية الحرة أشد. لذلك عمر الخطاب كانت أمة بدأت تغطي وجهها، فمنعها عمر أنها تتشبه بالحرائر. قالت تتشبهين بالحرائر، تغطين وجهك، تغطية الوجه كان للحرائر جلباب وينزل. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر والذين في قلوبهم فجور يتعلق بشهواتهم والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة، أخبار يفرق بين المؤمنين، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم بسبب إفسادهم. مطرودين من رحمة الله في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد. هذه سنة الله الجارية في المنافقين، إذا أظهروا النفاق سنة الله ثابتة لا تتغير. من فوائد الآيات علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته، حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب، النفاق السبب لنزول العذاب. نعم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يعني النفاق سبب لنزول العذاب على صاحبه. نعم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يسألك المشركون سؤال إنكار وتكذيب، يسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها، قل لهم علمها عند الله لعل الساعة تكون قريبا. إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته، هيا لهم يوم القيامة عذابا أليما ماكثون أبدا لا يجدون وليا ينفعهم ولا نصير. يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة تحسر يا ليتنا أطعنا الله بامتثال أمره وأطعنا الرسول اجتنبنا ما نهانا عنه أطعنا الرسول فيما جاء به من ربه. جاء هؤلاء بحجة واهية، قالوا ربنا لما حل عليهم العذاب في النار، ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراءنا، ربنا اجعل لهم ضعفين من العذاب. وهذا حجة واهية، يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا رسولكم تكونوا مثل الذين آذوا موسى عابوه في جسده قالوا عنه آجر يعني عظيم الخصيتين هذا مشوه قالوا عن موسى برأه الله كان يغتسل فجرى الحجر بثوبه ثوبه حجر ثوبه حجر مر على بني إسرائيل مكشوف قال والله ما بموسى بأس برأه الله جعل الحجر يجري بثيابه معجزة فأنتم لا تكونوا كهؤلاء تؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه قولوا قولا صوابا صدقا إنكم اتقيتم الله أصلح لكم أعمالكم تقبلها منكم محى عنكم سيئاتكم إنا عرضنا التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات والأرض فأشفقنا منها لم تقبل حملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها حمل الإنسان بقدر من الله ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا في حمل الأمانة. من فوائد الآيات اختصاص الله بعلم الساعة تحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية ضلالهم لا يعفيهم من المسؤولية شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل عظم الأمانة التي تحملها الإنسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. سورة سبأ مكية مقاصد السورة بيان أحوال الناس من النعم وسنة الله في تغييرها. الحمد لله الذي له كل ما في السماوات كل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا له سبحانه الثناء في الآخرة هو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير بأحوال عباده يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره يعلم ما ينزل من السماء من مطر ملائكة ورزق يعلم ما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال عباده وأرواحهم. قال الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أبدا قل بلى لا تأتينكم فالله عالم ما غاب من الساعة وغيرها لا يغيب عن علمه شيء لا يغيب وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض لا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو في كتاب اللوح المحفوظ. أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم المغفرة لهم الجنة. الذين عملوا جاهدين لإبطال آياتنا قالوا سحر كاهن شاعر أولئك لهم أسوأ العذاب. ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك وحي لا أمرية فيه يهدي إلى طريق العزيز الذي لا يغلب أحد. وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متتم وقطعتم أنكم تبعثون؟ على سبيل السخرية. فوائد الآيات: سعة علم الله عز وجل محيط بكل شيء، فضل أهل العلم، إنكار المشركين لإباث الأجساد، تنكر لقدرة الله الذي خلقهم. نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا زعم البعث أم هو مجنون بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب الشديد يوم القيامة أفلم يرى هؤلاء المكذبون ما بين أيديهم من الأرض وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم من تحت أقدامهم خسفنا إن نشأ نسقط عليهم قطعا من السماء أسقطنا إن في ذلك لعلامة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله القادر على ذلك قادر على بعثكم ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا وقلنا للجبال يا جبال سبحي مع داود هكذا قلنا للطير صيرنا الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء يصنع دروع لتقي مقاتلين بأس عدوهم صير المسامير مناسبة حلق لا تجعلها دقيقة حيث لا تستقر فيها لا تجعلها غليظة حيث لا تدخل فيها اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير سخرنا لسليمان الريح تسير في الصباح مسافة شهر تسير في المساء مسافة شهر سيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء سخرنا الجن تعمل بين يديه الذي يميل من الجن عن أمرنا من مما أمرنا به من العمل نذيقه من عذاب النار يعمل هؤلاء الجن بسليمان ما أراد من مساجد للصلاة من قصور ما يشاء من صور ما يشاء من قصار مثل حياض الماء الكبيرة قدور الطبخ الثابتات العظيمة قلنا يا آل داود اعملوا شكرا لله على ما أنعم الله عليكم وقليل من عبادي الشكر فلما حكمنا على سليمان الموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه لما سقط تبينت الجن أنه لا يعلمون الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما بقوا في الأعمال الشاقة وفوائد الآيات تكريم الله عز وجل للنبي داود بالنبوة والملك تسخير الجبال والطير يسبحن معه وإلانة الحديد له تكريم الله عز وجل للنبي عليه السلام سليمان بالنبوة والملك اقتضاء النعم لشكر الله عليها اختصاص الله بعلم الغيب، فلا أساس لما تدعي الجن أنها تعلم الغيب، نعم، أو غيرهم، نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين بجنتيهم حاول تقرأ حجر بجنتيهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولما ذكر الله ما أنعم الله على داود وسليمان ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان شكر الله، أهل سبأ كفروا قالوا، فقال رب العزة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قبيلة سبأ كانوا يسكنون فيها على مظاهر على قدرة الله، وهي نعمة الله عز وجل عليهم، جنتان إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال، قلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذه بلدة طيبة، رب غفور يغفر الذنوب. فأعرضوا عن شكر الله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما، أرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم، أغرق مزارعهم، بدلناهم ببساتينهم، بساتين مثمرين بالثمر المر فيها الشجر الأثل غير المثمر، شيء قليل من السدر بعد أن كانت ثمار أنواع من الثمار، ذلك التبديل بسبب كفرهم. جعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة، وقدرنا فيها السير حيث يسيرون من قرية لقرية دون مشقة حتى يصلوا إلى الشام من غير خوف من عدو ولا جوع ولا عطش، بطروا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا، ظلموا أنفسهم فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، فرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم. ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءه فاتبعوه في الكفر إلا طائفة من المؤمنين، وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به، إنما كان يزين لهم، إلا أن أذنا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة، ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك، الشاك سيتبع إبليس، أما المؤمن فلن يتبعه، رب العزة حفيظ على أعمالكم. قل أيها الرسول نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة ليجلبوا لكم النفع أو يدفعوا عنكم ضرب، فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات والأرض، ليس لهم شرك فيها، ليس لله منهم معين، غني يعني عباد. فوائد الآيات: الشكر يحفظ النعم، والجحود يسبب سلبها. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع الشيطان بإذن الله. ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله، ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله، كالزعم بأن الأصنام ملكا أو مشاركة أو إعانة أو شفاعة عند الله، كل هذا باطل. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، مش وإياكم، أحسن. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. والله لا يأذن الشفاعة إلا لأهل الإيمان، لمن ارتضى. ومن عظمته أنه لعظمة سبحانه وتعالى، ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي بذاته وقهره كبير الذي كل شيء دونه. قل من يرزقكم من السماوات، إنزال المطر، إنبات الثمرات، قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هداية أو في ضلال واضح، أحدنا لا محالة كذلك. ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون. قل لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا ولا نسأل عن ذنوبكم. قل يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل، يبين المحق من المبطل. قل أروني الذين جعلتموهم لله شركاء كلا ليس الأمر كما تصورتم، ليس لله شريك، بل هو الله العزيز الذي لا يغالب أحد، حكيم في خلقه وقدره وتدبيره. وما بعثناك إلا للناس عامة مبشرا على التقوى مخوفا على الكفر. يقول المشركون مستعجلين العذاب متى هذا الوعد؟ قل لكم ميعاد يوم محدد. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة الحساب يتراجعون، الكلام بينهم، يلقي كل منهم مسؤولية واللوم على الآخر. المستضعف الذين استضعفوا يلقونه على السادة. من فوائد الآيات تلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة. صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به، صاحب الضلالة منغمس فيه محتقر. شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جماعة. نعم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.

هؤلاء قالوا يعبدونكم؟ قال الملائكة: تنزهت وتقدست، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الشياطين يمتثلون أوامرهم. يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودين لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا. نقول للكفار: ذوقوا عذاب النار. وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين آياتنا واضحة لا لبس فيها، قالوا: ما هذا الرجل الذي جاء به إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم، ما هذا القرآن إلا كذب مخترق، وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن مخترق، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك من رسول. وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم من قوة والمنع والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد، وقع بهم العذاب. قل أيها الرسول للمشركين: إنما أشير إليكم وأنصحكم خصلة واحدة، هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته، لتتبينوا أنه رسول ليس مجنون، ليس به جنون، يحذركم من عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله. قل: ما سألتكم من ثواب أو أجر على دعوتكم. قل: أيها الرسول، إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله وهو علام الغيوب. فوائد الآيات: تقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية، تفكر مع التجرد من الهوى وسيلة إلى الوصول للقرار الصحيح والفكر الصائب، الداعي إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس إنما من الله. نعم. قل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي. على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل. قل لهؤلاء المشركين: إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي، وإن اهتديت فبسبب ما يوحيه إلي رب إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول. ولو ترى إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب، لا مفر لهم ولا ملجأ، وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة. لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا. وقالوا حين رأوا مصيرهم: آمنا بيوم القيامة. كيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعد عنهم الآن في دار الآخرة؟ كان قبوله في الدار الدنيا، دار الآخرة، دار جزاء، دار الدنيا هي دار العمل. كيف يحصل منهم الإيمان وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن شاعر، ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الدنيا ومن التوبة من الكفر والعودة إلى الحياة الدنيا، كما فعل بأمثالهم من الأمم السابقة. سورة فاطر مكية، مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غنى عنهم. الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره قدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي، قواهم على أداء ما أتمنهم عليه، منهم ذو الجناحين، منهم ثلاثة أجنحة، منهم أربعة، منهم أكثر يطير بها لتنفيذ أوامر الله. يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت، إن الله على كل شيء قدير. إن مفاتيح كل شيء بيد الله، ما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة فلا أحد يستطيع أن يمنعه، ما يمسكه لا أحد يستطيع إرساله، هو العزيز الذي لا يغالب واحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتدبيره وتقديره وتدبيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم بالعمل، هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء، يرزقكم الأمطار، ينبت الثمار؟ لا معبود يفعل ذلك. من فوائد الآيات مشهد فزع الكفار يوم القيامة، مشهد عظيم، محل نفع الإيمان في الدنيا لأنها دار العمل، عظم خلق الملائكة يدل على عظمة خالقهم. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره إلا في كتاب من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وإن يكذبك قومك فاصبر، لست أول رسول كذب، ورب العزة ينصر رسله والمؤمنين. يا أيها الناس ما وعد الله من البعث حق، لا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا، لا يخدعنكم الشيطان تزيينه الباطل. الشيطان عدو دائم العداوة، وأتباعه بالكفر عاقبتهم النار. إن من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده حسنا ليس كمن زين الله له الحق فاعتقده حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له. فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين، رب العزة عليم بما يصنعون. والله الذي بعث الرياح تحرك سحابا تقنى السحاب إلى بلد لا نبات فيه أحيينا به الأرض بالنبات كذلك النشور. من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله، لله الوحدة والعزة فيهما. إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفع إليه. والذين يدبرون المكائد السيئة المكائد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد ومكرهم يزول يفسد لا يحقق لهم مقصد. والله هو الذي خلق آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه لا يغيب عنه شيء ما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطور في اللوح المحفوظ. هذا يسير على الله. من فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر أخبار الرسل مع أقوامه، الاغترار بالدنيا سبب الإعراض عن الحق، اتخاذ الشيطان عدوا، اتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منه من ذكر الله، تلاوة القرآن، فعل الطاعة، ترك المعاصي، ثبوت صفة العلو لله عز وجل. نعم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. لا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه، الثاني ملح مر، ومن كل من البحرين تأكلون لحما طريا هو السمك، تستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان، تلبسونهما زينة، ترى السفن تشق البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة لعلكم تشكرون الله فيما سخر لكم. يدخل الله الليل في النهار فيزيد طول، يدخل النهار في الليل، سخر الشمس والقمر كل منهما يجري موعد مقدر يعلمه الله وهو يوم القيامة، ذلك ربكم الذي يقدر كل ذلك وحده له الملك والذين تعبدونه لا يملكون قدر لفافة نواه تمر إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم جمادات يوم القيامة يتبرؤون من شرككم فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله هو الغني عنكم إن يشأ يهلككم ويأتي بآخرين خلق جديد وذلك الأمر ليس بممتنع على الله إهلاككم إتيان بخلق جديد ولا تحمل نفس مذنبة ذنبها نفس مذنبة أخرى كل نفس بذنبها تحمل ذنبها إن تدعو نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها لا أحد يحمل عنها ولو كان المدعو قريبا إنما تخوف أيها الرسول من يخاف ربهم بالغيب أتم الصلاة فهم الذين ينتفعون بتخويفك من تطهر من المعاصي وأعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه نفع ذلك راجع إليه. فوائد الآيات تسخير البحر تعاقب الليل والنهار تسخير الشمس والقمر من نعم الله لكن الناس تعتاد هذه النعم فتغفل عنها سفى عقول المشركين حين يدعون الأصنام لا تسمع ولا تعقل الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر والغنى صفة كمال لله تزكية النفس عائدة إلى العبد فهو يحفظها إن شاء

أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن، منهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، منهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فعل الواجبات والمستحبات ترك المحرمات والمكروهات. ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير، جنات إقامة يدخلونها لهم فيها لؤلؤ وأساور من ذهب، لباسهم فيها حرير. قالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا غفور لذنوب عباده شكور لهم على طاعته الذي أنزلنا دار الإقامة دائمة من فضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. ذكر رب العزة بعد ذلك جزاء الأرذلين الذين كفروا: لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب، هم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم: ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا، نعمل لرضاك نسلم من عذابك. يجيبهم الله: أولم نجعلكم تعيشون عمرا مديدا. يتذكر فيه من يريد أن يتذكر، كافي بالتذكر، يتوب من أراد التوبة. فما للظالمين لأنفسهم من نصير ينقذهم من عذاب الله. إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء، عليم بما يخفي عباده في صدورهم من الخير والشر. فوائد الآيات: فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفاوت إيمان المؤمنين، الوقت يعني تفاوت منزلته في الدنيا والآخرة، الوقت أمانة يجب حفظها فمن ضيعها ندم، إحاطة علم الله بكل شيء. نعم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هو الذي جعل بعضكم يخلف بعض في الأرض يختبر كيف تعملون، من كفر فإثم كفري عليه لا يضر كفره ربه، لا يزيد كفار كفرهم عند ربهم إلا بغضا شديدا. قل أيها الرسول أخبروني عن شركائكم ماذا خلقوا من الأرض، أم أنهم شركاء مع الله، أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم؟ لا شيء من ذلك، بل لا يعيد الظالمون لأنفسهم بالكفر معاصي بعضهم بعضا إلا خداعا. إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال ولا إزالتا على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده. وأقسم هؤلاء الكفار قسما مؤكدا فإن جاءهم رسول من الله ليكونن أكثر استقامة من اليهود ومن النصارى لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه يخوفهم عذابه ما زادهم إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل، لم يوفوا ما أقسموا به، وقسمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسنية وقصد سليم، بل للاستكبار بالأرض والخداع للناس، ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه. هل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة هي إهلاكهم؟ أفلم يسر مكذبوك من قريش يتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين؟ فوائد الآيات: الكفر سبب لمقتل الله، المشركون لا دليل لهم على شركهم، تدمير الظالم في تدبيره عاجلا أو آجلا. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوا من معاصي وما ارتكبوا من آثام لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال، لكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدد في علمه هو يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا يجازيهم على أعماله. سورة ياسين مكية. مقاصد السورة: إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. ياسين سبق الأحرف. يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله ليأمر الناس بتوحيده على نهج مستقيم وشرع قويم منزل من ربك، أنزلنا إليك ذلك لتخويف قوم ينذرهم هم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم فهم لاهون عن الإيمان وعن التوحيد. كذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل يرسل لهم رب العزة رسول. لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا بقوا على كفرهم. ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء لا يستطيعون خفضها، فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله. هذا مثلهم، لا يذعنون له، لا يخفضون رؤوسهم من أجله. جعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق، من خلفهم حاجزا، أغشينا أبصارهم عن الحق. سواء عند هؤلاء الكفار معاندين بالحق أخوفتهم أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون. إن الذي ينتفع حقا بإنذارك بهذا القرآن من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء به، خاف من ربه في الخلوة فأخبر من هذه صفاته بما يسره من وحو الذنوب، الأجر العظيم، دخول الجنة. إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة. ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، نكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم، صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر. وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. فوائد الآيات: العناد مانع من الهداية الحق، العمل بالقرآن وخشية الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، فضل الولد الصالح والصدقة الجارية وما شابههما على العبد المؤمن. نعم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واجعل أيها الرسول هؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة. هو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم، أرسل رسولين رب العزة يدعونهم للتوحيد، قويناهما بثالث رسول ثالث، قالوا لهم إنا إليكم مرسلون، قال أهل القرية لستم إلا بشر لا مزية لكم علينا وما أنزل الرحمن من وحي أنتم تكذبون. قال الرسول ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون من عندي، كفى بذلك حجة لنا، ليس علينا إلا التبليغ. قالوا إنا تشاءمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت ولينالنكم منا عذاب موجع. قال الرسول شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي. وجاء من مكان بعيد من قرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإذاء، قال يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون، اتبعوا من لا يطلب منكم أجر وهم مهتدون فيما بلغوه. قال لهم وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني؟ أي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم؟ إليه وحده ترجعون. أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟ إن يردني الرحمن بسوء لا تغني شفاعات هذه المعبودات شيئا، لا تملك لي نفعا ولا ضرا، لا تستطيع أن تنقذني من السوء. إني إذا اتخذتهم معبودات لفي خطأ واضح. إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني، لا أبالي بما تهددونني به من القتل، فما كان من قومه إلا أن قتلوا فأدخله الله الجنة، قيل تكريما له بعد استشهاده تدخل الجنة. لما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من المغفرة، مغفرة الذنوب، بما أكرمني ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت ينالوا جزاء مثل جزائي. من فوائد الآيات أهمية القصص في الدعوة إلى الله، الطيرة والتشاؤم من أعمال الكفر، النصح لأهل الحق واجب، حب الخير للناس صفة من صفات أهل الإيمان، توقفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.